بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات، القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثانية. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث بقصة ربما يزيد عمرها على 80 سنة، أن رجلا بخيلا وبارك الله له في زوجته، فكانت على عكسه، تحب الصدقة والعطاء والسخاء، فكانت تتغافله وتتصدق. وفي مرة أوقفها وحذرها وعنفها وشدد عليها ألا تخرج شيئا من المال ولو للصدقة، فالتزمت بذلك. في يوم من الأيام جاء رجل محتاج يطرق الباب، كيف ترد هذا المحتاج وقد آتاهم الله مالا؟ فدخلت المطبخ وأخرجت 3 تمرات، أقل القليل أن تخرج شيئا لا يفقده زوجها. لما جاء الصباح قال لها: ما صنعت البارحة؟ قالت: لم أصنع شيء. قال: بلى، فعلت شيء. قالت: وما خبرك؟ قال: إني رأيت في المنام رؤيا، رأيت أن القيامة قامت، فرأيت بعض الناس وعليه سحابة تظله، فقلت: يا ليت لي مثل هذه السحابة. فما أن انتهيت من كلامي إلا وجاءت سحابة فوق رأسي أضلتني، إلا أنني تأذيت، فرفعت بصري فإذا في السحابة 3 فجوات أو فتحات، فقلت: يا ليتها تسد أستظل بها عن الشمس. فما أن انتهيت من كلامي إلا وجاءت 3 تمرات، كل واحدة منها سدت فجوة وفتحة في هذه السحابة، فتظللت بها. فماذا صنعت؟ قالت: أما إنه قد جاءنا فقير وأعطيته 3 تمرات. فأعلنها توبة وأصبح ينافس زوجته على الصدقة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة.